حوريه انسيه وعليها افضل الصلاه بسراري مخفيه احيت كل عالم الحياه وعليها أفضل الصلاة بسرار مخفية أحيت كل عالم الحياة عالم الحياة حورية إنسية وعليها أفضل الصلاة بسرار مخفية أحيت كل عالم الحياة حورية إنسية وعليها أفضل الصلاة بإصرار مخفية أحيت كل عالم الحياة حواء ولا مريم لا بل أشرف وأعظم أعني فاطمة الزهراء بها الباري بس يعلم حواء ولا مريم لا بل أشرف وأعظم سبحان من قدر أوحى الزهر بالكوثر بلغها جبرائيل والمصطفى استبشر جسمي بالمنظر ولاهوت القدوس يظهر لو بردة التشكيل ترفع عن الجوار بضع من المصطفى أحمد صارت واحدة أوحد بضع من المصطفى أحمد صارت واحدة أوحد جاءت فاطمة آية من سموها من علاها الله عن نسى اصطفاها للخليقة بيها باغة وهدها الجليلة طاغة سيدة نسوان سائر الأزمان سيدة نسوان سائر الأزمان سر من الأزل مبهر حورية إنسية وعليها أفضل الصلاة بسرار أحيت كل عالم الحياة حورية إنسية وعليها أفضل الصلاة بسرار مخفية أحيت كل عالم الحياة حواء ولا مريم لا بل أشرف وأعظم أعني فاطمة الزهراء بالعالم الأعلي ويا الباري متصلة بلا واسطة وإيحاء تروي عن المولى متكللة بفضله وبأنوار متمثلة مش قاتل استثناء لأهل السماء قبلة كل أمر من الله مالكته وتخدمها ملائكته هي على الحجاج حجة واجب الإطاعة إلها بالمعالي من وصلها بالمعاني من مثلها العفة والشرف حللها معدن الإيمان منطق القرآن معدن الإيمان منطق ناطق القرآن باسم الباري تتكلم تتكلم حورية حورية إنسية وعليها أفضل الصلاة مخفية أحيتك العالمية حورية إنسية وعليها أفضل الصلاة أحيتك العالم الحياة حواء ولا مريم مريم لا بل أشرف أعني فاطمة بيها الباري بس يا ولا مريم لا بل أشرف أعني فاطمة بس يا سر العريش بيها والواهب وهب ليها بولاية التكوين هالدنيا بيديها يا حت ظاهرة صلى الخالق عليها جوري عن نسرين ميز باريها لو مرأة يبعث الجبار غير الزهر ما يختار لو مرأة يبعث الجبار غير الزهر ما يختار من كنز اللطوف ربها بيها ألقى أجل عصمة من الجلال هذه حكمة تبقى بعلى رتبة واسمة وهي للهداية نجمة ابنة المختار نجمة بالأسحار ابنة المختار نجمة بالأسحار تضوي العالم الأظلم أظلم حورية إنسية وعليها أفضل الصلاة العالم الحياة حورية إنسية وعليها أفضل الصلاة مخفية أحيت كل عالم الحياة حواء ولا مريم لا بل أشرف أعظم أعني فاطمة الزهراء بها الباري بس يعلم جلت فضائلها لا أحد يماثلها خيط الفجر من نور منسج مغازلها سبحة نوافلها للواحد هلاهيها وفلاكها يتدور ما بين ناملها والجنة بلا أميرتها لا ما تسوى جيرتها لا أميرتها لا ما تسوى جيرتها فردوس الخليد بيها أضحى للبرايا جنة وباسمها ثغرة غنة هي للي ودها جنة ترضى والله يرضى عنا كل رضا المعبود بيها ظل معقود كل رضا المعبود بيها ظل معقود واللي يبغضها بجهنم بجهنم حورية إنسية وعليها أفضل الصلاة مخفية أحيت كل عالم الحياة حورية إنسية وعليها أشرف وأعظم يعني فاطمة الزهراء بها البر بس يا الباري بس يعلم فيها الباري بس يعلم.